إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها المسلمون، من أعظم ما من الله به على ابن آدم وميزه به على سائر الحيوان أن خصه بلسان يتكلم به. قال الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وما أصغر حجم اللسان، ولكن ما أعظم أثره على الإنسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد جعل الله عز وجل الحذر من اللسان والتحفظ منه من علامات حسن إسلام العبد المؤمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما وهو صحيح. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. عباد الله، إن من حسن إسلامه ترك كل ما لا يعنيه من قول أو فعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. وليس المراد أن يترك الإنسان ما لا يعنيه بحكم الهوى وطلب النفس، بل ينبغي أن يترك ما لا يعنيه بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام: فإن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال. يقول ابن رجب رحمه الله: وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام. وفي المسند من حديث الحسين بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. قال محققه: حسن بشواهده. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فما آمرهم؟ قال: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار وأشار إلى تقويته. وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وهو كما قال رحمه الله: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله ويظن أنه غير محاسب عليه فيجازف فيه ولا يتحرى، بل تجده لا يكف عن الكلام في هذا وذاك وفي امرأة فلان وابنته ويطعن في كسب الناس وأموالهم، وما علم المسكين أن هذا كله مما لا يعنيه، وأنه يأتي ربه يوم القيامة فيطالبه بالحجة فيما يقول. دعوا الناس وشأنهم واشتغلوا بما ينجيكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد خفي هذا الأمر على معاذ رضي الله عنه حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وهو صحيح. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام، فإن الصمت حكم عظيم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم، ولا تتكلم في شيء لا يعنيك، ولا تكن مضاحكا من غير عجب ولا مشاء إلى غير أرب، أي تمشي أي لا تمشي إلى غير حاجة. ويقول الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل له. عباد الله، كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، كم من كلمة سلبت نعمة وجلبت على صاحبها نقمة. إن الكلمة إذا خرجت لا يمكن استردادها أو لا يمكن استردادها، وقد يصعب تدارك خطرها. الملائكة كتبوا والناس سمعوا والمرجفون علقوا وشرحوا وزادوا، وأنت وحدك الذي تتحمل كل هذه التبعات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيما فيها، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. يقول مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه، ما بقيت. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. أيها المسلمون، لقد جعل الله من أوصاف عباده المؤمنين أنهم لا يتكلمون باللغو وهو ما لا يعني. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم قال سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، ويحب الطيب من القول. قال الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولقد أمر الله عباده أن يخاطبوا بأحسن القول، فقال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. عباد الله، إن المؤمن متى استشعر قرب الله منه واطلاعه عليه قل كلامه في غير طاعة الله. قال بعضهم: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فاذكر نظر الله إليك. ويقول ابن القيم رحمه الله: من العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والسرقة وشرب الخمر، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين أو بالزهد أو بالعقل وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا على حذر مما تقولون، فإن الله لا تخفى عليه خافية، وكل كلام تقولونه فهو يعلمه سبحانه. قال ربنا العليم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله القائل: إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرشد أمته إلى الطيب من القول وحذرهم من قول الزور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم النشور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فإن تقوى الله هي الواقية لجوارح المرء عن كل ما لا يعنيه. أيها المسلمون، لقد نفى الله سبحانه الخير عن كثير من كلام الناس، فقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى هو الكلام الذي يكون بين اثنين. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال بعض السلف لصاحبه: السكوت عن الشر خير من التكلم به. فقال له الآخر: التكلم بالخير خير من السكوت عنه. عباد الله، كم من مجالس عقدت وولائم نصبت وليال قد مضت، كلها على كلام لا حاجة للإنسان فيه بل عليه وزره. وإن المرء لا يعجب من حب الناس للحديث في أمور نجى الله أيديهم وأرجلهم منها وأبوا مع ذلك إلا أن يتحدثوا فيها. وإن من ترك ما لا يعني المسلم ألا يقول عن الله وعن رسوله بلا علم، وألا يفتي من رأسه، بل لا بد أن يرد إلى أهل العلم العالمين بالكتاب والسنة. وهذا من أجل ما ينبغي على المسلم تركه، أعني القول على الله وعلى رسوله بغير علم. ومن ترك ما لا يعني أن يتحدث الناس الذين لا علم عندهم في أمور العامة، وهذا هو الرويبضة الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فمك، فقد جعل الله لك أذنين وجعل لك فما واحدا لتسمع أكثر مما تقول. ويقول أحد السلف: إن الرجل لا يتكلم في ساعة ما يعجز عنه في شهر. وقد زادنا الكلام في هذه الأيام، وتهافتت وتنافست شركات الهواتف النقالة: حط 200 وهدر 700، حط 400 وتكلم زو جملين. بدل أن ينصحونا على الصمت زادوا ونصحونا على كثرة الكلام، فكثر الكلام وسقط الناس في مطبات عظيمة، وكثرت النميمة والكلام في الأعراض بسبب مجانية هذا التليفون. أقول قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فمك، فقد جعل الله لك أذنين وفما واحدا لتسمع أكثر مما تقول. ويقول أحد السلف: إن الرجل لا يتكلم في ساعة ما يعجز عنه في شهر. ما أحوجنا أيها المسلمون إلى أن ننظر في حالنا وفي مجالسنا بأي شيء نمضيها، فوالله الذي لا إله إلا هو لنسألن عنها يوم القيامة. قال ربنا الحكيم العليم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا الكلام فيما لا يعنينا، وأن يهدينا سبل السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.